المدافعة مدافعة الكبار فيهلك، فرافة به ورحمة أن يرد عن القتال حتى يصير مطيقا للقتال في سبيل الله. فهو عليه الصلاة والسلام لم يجعل القتال لمن أراد، وإنما استعرض الشباب، استعرضهم حتى يرد من لم يستطع الجهاد، فاستعرضهم ورد ابن عمر رضي الله عنه وهو عالم وفقيه لكنه صغير السن، فرده خشية أن يتلف ولا يستطيع المدافعة عن نفسه، ورد معه من الصبيان. وكان سنته صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل في الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان بالغا، فالبالغ يستطيع أن يدافع عن نفسه، وإذا لم يكن بالغا فلا يستطيع، فيرده صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. ومنها من الفوائد التي استفاد المسلمون من هذه الغزوة أن النساء يجوز أن يخرجن مع المجاهدين، لكنهن لا يضربن بالسيوف ولا يقاتلن، وإنما يسقين العطش ويداوين الجرحى ويخدمن الناس فيما يحتاجون إليه، فهن يعن على الجهاد ولا يجاهدن في أنفسهن. نعم. ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره. ومن هذه الفوائد يجوز أن ينغمس المرء في العدو، يدخل فيهم يقتل يمينا وشمالا، وفي النهاية يعد على أنه مقتول شهيد، لكنه لا يستشهد غالبا إلا وقد فتك في العدو، قتل العشرات، ثم في النهاية يقتل في سبيل الله جل وعلا. فالمرء ما يقال له إذا دخل في العدو هكذا ألقى بنفسه للتهلكة كما يظن بعض الناس، إذا دخل في العدو جازم على أنه لن يرجع، وإنما سيقتل من تمكن من قتله، وغالبا هذا يستميت ويقاتل ويقتل عددا كبيرا، ثم بالنهاية يجتمع عليه العدو فيقتلونه شهيدا. ويجوز هذا إذا كان هذا يفت في عرض العدو أو يفرقهم أو يهربون أو نحو ذلك من الأمور التي تشجع المسلمين وتقوي عزائمهم، كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس بن النضر لما جاء إلى عمر بن الخطاب ومجموعة من المهاجرين والأنصار جالسين، قال ولما تجلسون هكذا؟ قالوا قتل رسول الله. لما نفخ الشيطان لعنه الله على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل ليفت في عضد المسلمين. قال رضي الله عنه: نعم، ثم ماذا إذا قتل الرسول؟ قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه، لا خير في الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبق هذا بنفسه رضي الله عنه، صار جادا لقتال العدو، وقال: إيه والله لا أظن، لأني لا أشم ريح الجنة قبل أحد، يعني من إقباله على القتال في سبيل الله. فالله جل وعلا أعطاه من رائحة الجنة ليستبسل وليقاتل في سبيل الله، فدخل في العدو بسيفه وقتل وقتل وقتل، وفي النهاية استشهد رضي الله عنه. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة فصلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا، فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة فلا يستطيع أن يصلي قائما، أن له أن يصلي جالسا، وأن الجماعة يصلون خلفه جلوسا مثله، ما يخالفونه، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فالجماعة تبع لإمام حتى لو لم يكن بهم علة، وصلى الإمام لعلته أو مرضه أو جراحه صلى جالسا، فالجماعة الذين خلفه يصلون جلوسا. وهكذا إذا خرج الإمام ليصلي بالناس فأتل عجب عن القيام وجلس، فالجماعة يصلون خلفه جلوسا. ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده، فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني، ثم يجدأ أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. ومنها جواز دعاء الرجل على نفسه لأن يرزقه الشهادة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لبر نزل به. ما يجوز الإنسان يتمنى الموت، لكن إذا تمنى الشهادة فحسن، يتمنى أن يستشهد في سبيل الله، لأن الشهادة مطلب نفيس وغالي، ويكون حيا غير ميت إذا استشهد. فطلب الشهادة شيء، وطلب الموت جزعا أو تألما لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يتمنى الموت لضر نزل به، يعني إذا أصلت جراحة أو تعب أو شدة فيتمنى الموت، لا، ما يجوز له أن يتمنى الموت لضر. وإنما إذا تمنى الشهادة وتمني الشهادة لا يلحق بتمني الموت. لأن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده، فأقاتله ويقتلني فيك ويسلبني، ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك وقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ فأقول فيك يا ربي. هو مؤمن بلقاء الله جل وعلا، ويقول: إنك يا ربي ستسأل لما جدعت، لما قطعت أذنك، لما قطع أنفك، فأقول يا ربي قطعت هذه فيك ومن أجلك حيث قاتلت المشركين. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان: الذي أبلى بيوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. ومنها أن المسلم لا يملك نفسه، فليست ملكا له، وإنما يتصرف في حدود الشرع، فلا يجوز له أن يقتل نفسه ويقول: نفسي نفسي لملكي، أنا أقتل نفسي علشان ما يقتلونني الكفار ويحسرون بي. لا يجوز له ذلك. وذلك أن قزمان رجل كان من المسلمين أبلى بلاء حسنا عظيما في أحد، ما ترك أحدا من المشركين إلا وناله بالسيف، فتعجب الصحابة من شجاعته وقوته، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. أطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم فاطلع وعلم أن هذا سيكون من أهل النار. يقول الصحابي رضي الله عنه: فعلمت أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سلم حق، لكن كيف هذا المجاهد مقاتل يقاتل في سبيل الله ويبلي بلاء حسنا في قتال الكفار ثم في النهاية يكون من أهل النار؟ يقول: فاتبعته لأرى خاتمته. فقاتل ثم اشتدت به الجراحة، ما صبر حتى يأتيه الموت، وإنما وضع سيفه واتكى عليه وقتل نفسه، فقال: صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المسلم أن يعجل بنفسه، وإنما يصبر ويحتسب حتى لو اشتد به الألم واشتد به الضيق. وكذلك في غير القتال لا يجوز للمرء إذا كثرت ديونه أو كثرت آلامه أو كثرت جراحاته أو اشتد به الكرب أو ضاق به ذرعا أو لم يجد نفقة أن يقتل نفسه، لا يحرم عليه ذلك، لأن نفسه ليست ملكا له، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام عليه أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا كانت الحياة خيرا له يطلب من الله جل وعلا أن يمد في عمره، وإذا كانت الوفاة خيرا له يطلب من الله جل وعلا أن ينهي حياته على عمل صالح، كما تمنى بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم على ما نقل الإمام البخاري رحمه الله لما امتحن وأوذي فقال: اللهم إنها قد ضاقت بي الأرض بما رحبت، اللهم لا تمر علي هذه السنة إلا وقد توفيتني. فتوفاه الله جل وعلا قبل تمام هذه السنة التي دعا فيها. فإذا خشي المرء على نفسه الفتنة أو الهلاك أو الارتداد عن الإسلام أو الوقوع في المصائب له ذلك، لكن ما يجوز له أن يتمنى الموت لضر نزل، لضر سواء كان ضر بدني أو مالي أو غير ذلك. ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه. ومنها أن السنة في الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في ثياب غير ثيابه، وإنما يكفن في ثيابه. لما؟ لأنها أثر عبادة فهي أولى، ولا يحتاج إلى، لأن الصلاة على الميت من باب الشفاعة له عند الله، أننا نشفع له عند ربنا فنقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، وهكذا ندعو له. لكن الشهيد ما هو بحاجة إلى أن يشفع له، هو يشفع نفسه لأهل بيته ولمن أحب من إخوانه المسلمين. ثم إن الصلاة عليه الصلاة على الميت، وهذا الشهيد ليس بميت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ينتقل من دار إلى دار فهو حي يرزق وليس بميت، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه. كلومه يعني جراحه الجرح، إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها، إلا أن يسلبها. قد يأخذ الكفار ثوب الشهيد يسلبونه إياه فيكفن في ثوب غيره، ما دام عاري ما يدفن عاري وإنما يكفن في غيره. نعم. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. ومنها من الفوائد في هذه المعركة العظيمة أن المسلم إذا قاتل في سبيل الله فقتل وهو جنب أنه يغسل، لأن الأصل في الشهيد لا يغسل، لكن هذا جنب عليه غسل في الدنيا فيغسل ولا يصلى عليه، يغسل فقط. والدليل على هذا أن الملائكة غسلت حنظلة ابن عامر رضي الله عنه. انظر، عامر هذا كان يسمى الراهب لكثرة عبادته، لكنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرق بالدعوة وأبغض الإسلام وأهله وحاربهم وجند نفسه لتحريض قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج قبل أحد إلى مكة يحرض كفار قريش على مقاتلة المسلمين، وقال: إن لي أصحاب وأنصار وجماعة إذا رأوني معكم سينضمون إلينا ويتركون محمدا صلى الله عليه وسلم. ورجى كفار قريش بأنه سيجد من ينصره، فجاء معهم في غزوة أحد، وقبل المعركة تقدم وقال: يا جماعة أنا صاحبكم، أنا الراهب، أنا العابد، أنا كذا أنا كذا، كونوا معي. قالوا: اخسأ يا فاسق، لست بعابد، أنت فاسق، أنت جاهل، أنت مجرم، أنت كذا أنت كذا. قال: لقد أصاب قومي بعدي شر. هو قبل معظم عندهم، وابنه هذا رضي الله عنه غسيل الملائكة، ابنه يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، ابنه كان مع زوجته عرس، حديث عهد بعرس، ومع زوجته وجامعها، فلما سمع النداء للمعركة خرج مسرعا رضي الله عنه وما اغتسل. فلما استشهد جاءت الملائكة بماء وغسلته، ما رأى الناس ذلك، وإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى الملائكة ويرى تصرفاتهم والناس لا يرونهم. فرأى هذا الرجل تغسله الملائكة دون بقية الشهداء رضي الله عنهم، ومن ضمن الشهداء حمزة وغيرهم رضي الله عنهم كثير، لكن الملائكة اختصت بهذا الرجل سيغسله. هذا الرجل مؤمن وأبوه فاسق والعياذ بالله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحال، فقال: اسألوا أهله ما شأنه حنظلة. فذهبوا إلى أهله فسألوهم، قالوا: ما شأن حنظلة؟ قالت: إنه كان مع زوجه وجامع زوجته، ثم نودي بالقتال فخرج مسرعا ولم يغتسل رضي الله عنه، فاستشهد وهو جنوب. قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو السبب، أنه استشهد وهو جنوب فغسلته الملائكة رضي الله عنه، وكان يسمى الغسيل، غسيل الملائكة، ما غسلت الملائكة غيره رضي الله عنه. غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر، أبو عامر أبوه الفاجر المنافق الفاسق والعياذ بالله، وهو الرجل الصالح، ولا تزر وازرة أخرى، مثل حال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. الابن مؤمن مجاهد في سبيل الله، والأب فاسق منافق كبير المنافقين. فجاء الابن مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنت تحب أن أقتل أبي والله لا أحضرن لك رأسه الآن. قال: أو تحب ذلك؟ يعني غريب، تحب أن أقتل أبوك وتريد أن تقتله أنت؟ قال: والله يا رسول الله، لقد علم الأنصار كلهم، ما في أحد منهم أبر بأبيه مني بأبي، أنا بار بأبي، لكن عرفت أنه يؤذيك وأنك قد لا تقره على هذا الأذى، فتكلف مسلما بقتله، ثم لا تهدى نفسي وأنا أرى قاتل أبي فقد أقتله، فقد كنت قتلت مسلما بمنافق، فإن كنت تريد قتله فمرني أنا أحضر لك رأسه رضي الله عنه. ممن لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عن الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه تقابل مع ولده في غزوة بدر يريد قتله، لأنه ما أسلم بعد، لكن الله من عليه بالإسلام فأسلم فيما بعد. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. فشكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وقال: نستعني به، ننتظر به، لعل الله أن يصلح حاله، لعل الله أن يهديه، وما أمره بقتله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب.